ذكر صلاة حضر سفر في حضر، على حضر ولا على سفر؟ نسل ما. أنا ما نبغى أصلي من جديد، صلاة مقضية. أصلوا يا جماعة. إيش أربع ولا ثنتين؟ أربع. إذا ما قضاها كمان. المهم إنها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية؟ طيب كيف يقضيها؟ خطأ ما صح. نعم علي، لكن ليقضي الحديث فليصليها ثنائي. طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر، صحيح؟ صح، هذا مقتضى الحديث. طيب هل تقضى جماعة أو فرادى؟ يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فرادى؟ جماعة. ممكن أن تأخذها من الحديث؟ ما في الحديث. بدء. قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قول فليصليها، ها؟ يمكن نقول يصليها على الصفة اللي هي عليه، فإذا كانت مما فعله جماعة صلاها جماعة أولى، يمكن. طيب أظن وقفنا على مرتبا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا، يعني يبدأ بها بالترتيب. فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، طيب يعني خمس قلنا خمس فرائض تبتدئ من الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب الدليل، ممكن أن نأخذها من قوله فليصليها، صليها، لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيب. فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش والعصر، وحينئذ يكون صلى كذا، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء. إذن هذا الحديث فليصليها ما شاء الله مبروك، يؤخذ منه حتى وجوب الترتيب، لأنه إذا صلىها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانه. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة، وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين: أولا النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر، مع أنه الأخيرة بدأ بالفجر، نقول